ربما صور بعض الناس أشخاصاً آخرين بنية طيبة، كمن يرى ربما أحياناً حادثاً في الطريق فيصور الموتى ثم يرى هو أنه عبرة وعظة ينشرها بين الناس. هل استأذنت أهله في نشر صورته ميتاً؟ وربما صوره حتى لو لف في جنازة وقال هذا حادث في الطريق الفلاني فعرفه قوم من الناس، لو كنت مكانه هل ستأذن أن تكون عبرة وعظة للآخرين؟ هذا مع من يصورون أحياناً أسراراً للآخرين. بعض الناس أحياناً ربما يعمل في قطاعات سرية، سواء في شركات أو في الدولة أو في غير ذلك، لا يجوز له أن يصور هذه الخطابات التي تمر بين يديه أو القرارات أو غير ذلك إلا إذا كان مأذوناً بنشرها. أما أن يصنع مثل ذلك فهو حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في كتاب أخيه بغير إذنه فهي خيانة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي ينظر في كتاب الآخرين ويتأمل في أحوالهم دون إذنهم هذا نوع من الخيانة، والخيانة من صفات المنافقين. كل هذه أمور أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نتنبه عليها، حتى لا يكون الإنسان ربما يظهر وتكشف خصوصياته للناس وهو لا يعلم.